يقول لي انا عملت لواحد شغله واعطاني ساعه وقال لي سوف اعطيك النقود بعد يومين او ثلاثه، ولم يات، والان له ثلاثه اشهر او اربعه، لكن اليوم عنده بشهر. والله كويس، فهل يجوز لي ان استعمل ولا هي ابيع ولا مش فاهم؟ هذه الساعة مع العلم بانها تساوي نفس المبلغ او اكثر، اجاوبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح من كلامك ان هو اداك الساعة على سبيل الايه؟ الامانة. الامانة امانة عندك او رهن الى ان يأتيك، الى ان يأتيك. هجاوبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.